بربي مليكي فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل، حياتي أضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد، أحبتي في الله، كثير من الناس يرى أفواج التائبين من فضل الله هذه الأيام والتائبين إلى الله عز وجل بالآلاف، والمستقيمين من فضل الله عز وجل أكثر وأكثر، وكل الناس يشاهدون هذه المناظر. ولكن بعض الناس يسأل هؤلاء الملتزمين المستقيمين ما شاء الله تبارك الله لماذا استقاموا. كل إنسان يسأل نفسه لماذا استقاموا هؤلاء، ماذا يريدون، ماذا يريد هذا الإنسان الذي ترك الشهوات والمعاصي والذنوب واستقام وأطلق لحيته وقصر إزاره وسلك طريق الهداية وطريق الاستقامة، ماذا يريد، وماذا يريدون هؤلاء الآلاف المستقيمون بل الملايين من فضل الله في العالم الذين استقاموا على هذا الدين، ماذا يريدون؟ إنهم يريدون يا أحبتي في الله أمورا عظيمة، يريدون رضا الله، يريدون جنة الله، يريدون سعادة الدنيا والآخرة، يريدون السعادة الحقيقية. نعم، السعادة الحقيقية التي لا توجد إلا في طاعة الله، السعادة الحقيقية التي قال الله عنها: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السعادة ليست بالمال، السعادة ليست في الجمال، السعادة ليست في المناصب، السعادة هي طمأنينة قلب وراحة بال وانشراح صدر. ولا يعطيك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعطيك إياها إلا الله سبحانه وتعالى، ولن تجد السعادة إلا مع رب السعادة سبحانه وتعالى. اطلبها من الله، اسألها من الله عز وجل، هو سبحانه يسعد من يشاء ويشقي من يشاء. وأنا أسألك يا أخي الحبيب وأحكم عقلك وأقول لك يعني بالعقل، هل الله يسعد اللي يطيعونه أو اللي يعصونه؟ يعني أنت بعقلك، السعادة بيد الله، يعطيها من اللي يطيعه ولا اللي يعصيه؟ اللي يطيعه، يعطيها الله اللي يطيعه. إذن أطع الله سبحانه وتعالى يعطيك إياها. قال الله: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. فالسعادة في الهداية. والله جلسنا مع الشباب، وجلسنا مع الشباب الذين استقاموا وهداهم الله، ونعرف حياتهم قبل الهداية وبعد الهداية، يقولون والله فرق، فرق كما بين السماء والأرض. والله جلسنا معهم يقولون وجدنا السعادة الحقيقية بعد ما هدانا الله، وجدنا السعادة التي نبحث عنها في طريق الاستقامة على هذا الدين. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فنان اسمه سعيد، هذا الفنان كان ممثل ومغني اسمه سعيد، فاتصلوا عليه جريدة صحيفة قالوا: اسمك سعيد وانطبق اسمك على حياتك. قال: من قال أني سعيد؟ أنا اسمي ناقص حرف الدال، اسمي ناقص حرف الدال، سعي، أبحث عن الدال هذا، وعندما أجد حرف الدال أخبركم. مرت الأيام وتاب إلى الله واستقام وهداه، واتصل على هذه الصحيفة وأخبرهم أنه وجد حرف الدال، الآن هو سعيد وعلى اسمه سعيد. لكن قالوا له: أين وجدت حرف الدال؟ قال: وجدت حرف الدال في الدين وفي الدعوة إلى الله، وهو من أسعد الناس. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يهدينا جميعا صراط مستقيم، ويسعدنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد،